إظهار ما يرضى الناس عنه على غير الحقيقة. كان زمن يعرف فيه المنافقون كما قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعرفكم والقرآن ينزل، أما وقد انقطع الوحي فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. هذه القضية أننا لنا الظاهر والله يتولى السرائر. السرائر والضمائر من الداخل الله أعلم بها. وقال الله جل جلاله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولتعرفنهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فكان يعرف أيضا المنافقون بسيماهم وفي لحن القول. ولكن هناك نوعية من المنافقين لم يمكن للنبي أن يعرفها. تخيل انت بقى، ادول اسمع قول ربك جل جلاله فيهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. اسمع الآية تاني عشان تشوف فين محل الشاهد. يقول ربك الملك ذو الجلال جل جلال الله: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. الشاهد هنا مردوا على النفاق، بمعنى كان منافقا منذ كان أمرد. الأمرد اللي هو من غير لحية، الولد اللي عنده 10-12 سنة اللي لحيته منبتة مخضرة لسه يدوبك شعر صد، ده اسمه أمرد اللي ملوش لحية، الأمرد. فلما يبقى منافق وهو أمرد قبل أن تنبت له لحية، فمرد على النفاق، طلع منافق من صغره. هو ده الحاصل في زماننا، ان عيال اتربوا على النفاق وبنات اتربوا على النفاق وعاشوا على النفاق. فعشان كده مستحيل تعرفه، ما تقدرش تكتشفه ولا تقدر تكتشفه. علشان كده اول عنصر في كيفية اختيار الزوج والزوجة، اول واهم عنصر على الاطلاق، توفيق الله. قال الملك الجليل الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون من ما يقولون. الله. اخوتي الزواج قضية

سيد ولد آدم، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مربي الأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل عليه صلى الله وآله وصحبه وسلم، المعلم وعلمك ما لم تكن تعلم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. خلينا في موضوع الاختيار، ارجع تاني بسرعة. توفيق الله، طب اجيب توفيق ربنا منين؟ ان ربنا يوفقني ان انا اختار زوجة صح، ان انا اختار زوج صح. واذا كان الامر شاق بالنسبة للرجال، كيف يختار امرأة لحياته لجنته لآخرته؟ فالامر بالنسبة للنساء اصعب واشق ومرار، مرار تنقي راجل في وسط ال ال ال ال في وسط الناس دول، ازاي ازاي تنقي راجل، ازاي ترضى براجل واحنا شايف كل اللي احنا شايفينه شكل والظاهر، اما جوه يا رب استرنا ولا تفضحنا، يا رب اكرمنا ولا تهنا، يا حي يا قيوم. كيف تختار شريكة الحياة؟ وكيف تختارين شريك الحياة؟ أول سبيل في هذا توفيق الله وإعانته وتسديده. لو ربنا وفقك هتختار احسن واحدة ليك على ظهر الارض النهاردة. قل لي مش انت قلت مكتوب؟ بس اللي مكتوب ده مكتوب بعلم، بمعنى يعني ربنا كتب اللي انت هتختاره مش الزمك بيه. مهم انت دلوقتي اهو قدامك 3692 واحدة، اختار منهم. ربنا ما الزمكش، قالك اتجوز دي، انا كتبت لك دي، لا، ربنا قالك اختار كما تشاء، بس في الاخر هتختار اللي انا كتبته لك. الشاهد ايه؟ ازاي تنقي النهاردة بيقولوا في مش عارف 5 مليون عانس و 3 مليون مطلقة و 6 مليون بنت او 8 في سن الزواج، 3 و5 8 و8 16 مليون واحدة. انت هتختار من 16 مليون انسانة، ده الكلام ده في مصر، من 16 مليون انسانة انسانة واحدة. ازاي افرز العدد ده كله واختار مش احسن واحدة؟ لا لا لا لا لا، ده احسن واحدة ليا. انت فاهمني وانت فاهماني طبعا. ازاي ارضى باحسن واحد ينفعني مش احسن واحد في الناس دول؟ لا لا، احسن واحد يصلح لي واصلح لي، هي دي القصة. ان الشاب ينبغي انه مش يدور على اجمل واحدة واحسن واحدة واغنى واحدة واعلم واحدة و و و و و، اذا انا عايزه يختار احسن واحدة تنفع له تصلح له، يبقى هي دي يتفقوا مع بعض، يكونوا العقليات متفقة والقلوب متفقة. قال الحبيب محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الارواح جنود مجندة، فما توافق منها تلف وما تناكر منها اختلف. احيانا الانسان يشوف واحد كده او واحدة ويحس انه قافل من ناحيته. ليه يعني؟ هي وحشة؟ لا مش وحشة، بس مش طايقه، مش طايقه ليه؟ هو معرفش ليه، مفيش علة اقدر اقولها، بس مش نازل لي من زور.

من كل 100 راجل تلاقي راجل لا لا 100 ايه ولا 1000 ولا 2000 عشان تلاقي رجل ترضاه. مش مطلوب انك انت ترضاه يعني يبقى ولي من اولياء الله الصالحين وعالم من العلماء المجتهدين، لا لا لا لا، فقط له اصول. النهارده معظم الشباب، انا اسف، كثير من الناس بسميه زئبقي، زئبقي الهويه، تيجي تمسكه من هنا يفلت، من هنا تمسكه، من هنا يفلت، ما تعرفش تمسكه، ما تعرفش تثبته، ما تعرفش تحاكمه، تحاكمه الخلق، تحاكمه الاصول، تحاكمه الدين، تحاكمه المرجعيه، تحاكمه الكبير عشان تقدر تجيب حقك منه. تحاكمه الايه؟ هو بيتفلت يمين وشمال ملوش. فلذلك شاقه جدا مهمه اختيار الاب لابنته او اختيار الشاب لزوجته، مساله شاقه مش سهله. يا عم اي حاجه وتوكل على الله. لا، اي حاجه ايه؟ ما هو الموضوع مش اي حاجه. عارف ليه؟ لانها حياه. احنا قلنا المره اللي فاتت ان من شروط صحه الزواج، وهتيجي معانا شروط صحه الزواج، ان تكون النيه على التابيد. يعني مش بيتزوجها يجربها، بيتزوج او بتتزوج وتجرب الحياه معاه، او ان هو يتزوجها شهرين ثلاثه ويطلعها. لو النيه كده تبقى الزواج فاسد. ده لازم لما يتزوج يتزوج ان دي زوجته في الدنيا والاخره، نيته كده. فالشاهد اذا كان الانسان بيتزوج للحياه على التابيد، يبقى المساله محتاجه تدقيق واختيار. يبقى واحد، نمره واحد، ابحث عن بنت الاصول وابحثي عن ابن الاصول. وانا قلت في فضفضه الجمعه اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وانه ما كانش غني. يعني اذا كانت الرياسه انتهت الى عبد المطلب فقد انتهت به. فمش شرط ولاد الاصول انه يبقى غني، لكن البيوتات الكبيره معروف، معروف. وده اللي بنقوله النهارده، ان اللخبطه اللي حصلت ان البيوت الكبيره اندثرت، انغمرت، تاهت، ضاعت، ما بقتش معروف ولا مشهور. نمره واحد، الاصل الطيب. كذا حديث ضعيف بقى في المساله. حديث ايه؟ اياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. انا قلت ان الحديث ضعيف. عارفين خضراء الدمن يعني ايه؟ الدمنة البراز بتاع الجمل. الجمل لما بيعلفوه نوى البلح، فاحيانا ما بيتهضمش النوى ده فبينزل في البراز. فلما ينزل في البراز الجمل وتيجي الريح تسفي عليه في الرمل فيتغطى بالرمل، وتنزل وينزل المطر فتنبت، سواء كانت قمحايه، حبايه قمح، حبايه ذره، حبايه فول، نوايه بلح، في بنقول عليه في الفشل، في البعره باللغه العربيه، في البعره ومغطيها رمل وفيها البذره، نزلت الميه من السماء فنبتت البذره. ولانها في وسط هذا السماد العضوي تنبت متلألئه، تطلع بقى ولع، فتنبت خضراء جميله زاهيه، ميه ورمل وسماد، خضرة وحلوة وسبع سنابل